بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 وألف، وهذا هو الدرس 24 من شرح كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: لا، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أو قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربي بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زال الكلام موصولا في باب الغسل، وذكر هنا الباب السادس، باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. إن من توفيق الله لعبده أن يعنى بأعظم ميراث، وأعظم ميراث هو ميراث الأنبياء والرسل، فإنه كما فصح في الحديث أن الأنبياء والرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ، وصفه النبي بأنه حظ ماذا؟ وافر. فأحسب أن من الحظ الكبير والفوز للعبد عنايته بدراسة ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. من بركات هذا الدرس الإكثار من ذكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتدارس ونتعلم أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم ستصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم حين يذكر؟ كم سيمر بك ذكره صلى الله عليه وسلم فستصلي عليه؟ كم سيمر عليك خبره صلى الله عليه وسلم؟ كم وكم؟ فأقول: ما أجمل مثل هذه المجالس تحلو بها الأوقات وتعمر بها الساعات، إذ أنها تدارس وتعلم لأعظم ميراث، وهو ميراث الأنبياء والرسل، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. لما ذكر المؤلف رحمه الله الأغسال الواجبة، ثم ذكر الأغسال المستحبة، ختم بهذا الغسل الذي هو غسل المغمى عليه. إذا وقع الإغماء بالعبد، هل يجب عليه الغسل أو هو مستحب؟ لأن الإغماء هو فقدان ماذا؟ العقل. وتعرفون زوال العقل إما أن يكون زواله زوالا كليا، وهو بأمرين: الجنون المطبق والإغماء. وزوال العقل الجزئي وهو بماذا؟ بالنوم أو السكر، أو بالسكر. فهنا المغمى عليه قد زال عقله بالكلية، فهل يجب عليه الغسل؟ ذكرنا أن الوضوء ماذا؟ واجب، وأن الإغماء ماذا؟ من نواقض الوضوء، وقد حكي في ذلك ماذا؟ الإجماع. يبقى: ما حكم من أغمي عليه؟ هل يغتسل أم لا؟ عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب غسل المغمى عليه إذا أفاق، ثم ذكر الحديث الطويل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد به المرض، وذلك لما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات اشتداد المرض بالنبي أنه لم يصلي بالناس فترك الصلاة، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: لا، ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب المركن الوعاء. قالت: ففعلنا، فاغتسل، هنا الشاهد، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. لينوء يعني لينهض، لينوء لينهض، أنت تقول تنوء به بحمله كذا، تنوء به ماذا؟ الجبال، تنوء به ماذا؟ شدة الرجال. فقال: ثم ذهب لينوء، أي لينهض بجهد ومشقة، وذلك من شدة ما كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأغمي عليه، يعني أغشي عليه مرة أخرى، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ انظر شأن الصلاة. قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينو ليقوم وهو في غاية الجهد واشتداده، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم قال: مروا أبا بكر بالحديث فليصلي بالناس. فقالت عائشة قولتها العظيمة: أن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء لا يسمع صوته من وراء الصفوف. قال: إنكن لأنتن ماذا؟ صواحب يوسف، مرن أبا بكر فليصلي بالناس. فبلغ أبو بكر الخبر كما في صحيح البخاري، فقال: صلي أنت يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه: بل أنت أولى يا أبا بكر. فصلى أبو بكر بالناس، ثم كأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط، وكان باب النبي في غرفة عائشة من جهة ماذا؟ من جهة القبلة، فكان أبو بكر يصلي بالناس في أول الصلاة، فكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ماذا؟ قد أزال الستار، ستار باب خوخته، أو ستار خوخته الباب الصغير، فكأن أبا بكر أراد أن يرجع. وفي رواية: ففرح الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عنهم. ثم بعد ذلك أراد أبو بكر أن يرجع، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن يبقى، فاصطف النبي بجانب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جالسا، وأبو بكر ماذا؟ قائم. وفيها المسألة الخلافية الشهيرة: هل يصلى خلف الجالس قائما أم جالسا؟ ستأتي إن شاء الله معنا في باب الصلاة. ثم صلى أبو بكر، ثم قال، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي، والناس يقتدون بصلاة من؟ أبي بكر. وكانت آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي بالناس بعدها حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. في الحديث فوائد: أول حديث ساقه المصنف للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فدل على تأكد استحبابه، وهو مذهب الجمهور من العلماء أن المغمى عليه يستحب له أن يغتسل، وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل لكل مرة، فإن النبي بعد كل إغماءة وغشي ماذا؟ كان يغتسل، وهذا على الاستحباب والندب. وإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء إلا مرة كفاه. نعم. من العلماء من حمل الغسل هنا على ماذا؟ على الوضوء، بمعنى أنه توضأ، وهذا الحمل ضعيف، هذا الحمل ضعيف، بل الصحيح أنه الغسل الحقيقي وهو تعميم البدن، تعميم البدن بالماء. من فوائد الحديث تفقد الإمام لرعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصلى الناس تفقدهم صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث عظم شأن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد فيها الناس والناس ينتظرونه. من فوائدها مكانة الإمام، مكانة الإمام الراتب له مكانة جليلة، فلا يصلى حتى يستأذن ولا يتعدى عليه، ولذلك لا ينبغي أن يؤم إمام أو أن يؤم في مكان الإمام حتى ماذا؟ حتى يأذن، إما أن يهاتف أو يبلغ فيستأذن. ولذلك يعني يلاحظ على بعض المؤذنين أو بعض الناس حال تأخر الإمام التأخر اليسير يتعجلون في إقامة ماذا؟ الصلاة. وهذا أمر الحقيقة ينبغي أن يتأمل، لا يتعجل في ذلك حتى يتيقن ماذا؟ أن الإمام إما قد تغيب أو قد اعتذر. وكذلك مما يذكر أن الإمام ينبغي له أن يعتني بشأن إمامته للناس، فما دام إماما راتبا ينبغي أن يداوم على هذه الإمامة ويحفظ لها قدرها وحقها. نعم حديث الذي قال رحمه الله: باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، أخرجاه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. قال رحمه الله: وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، أخرجاه. قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء ليغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. وفي قال رحمه الله: وفيه دليل استحباب ذلك، فوفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الخمسة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. قال رحمه الله: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق. باب صفة الغسل. عقد المؤلف هذا الباب ليبين صفة الغسل المسنون وصفة الغسل المجزي. حديث عائشة الذي سمعناه وحديث ميمونة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين، هذان الحديثان أصلان في باب صفة الغسل، وفيهما مسائل كثيرة، وقد وقع بين الحديثين بعض الفروق في الصفة، وهذا كثيرا ما يقع في نقل أوصاف عبادات النبي صلى الله عليه وسلم. فكما مر معنا اختلاف الروايات في صفة أحسنت في صفة الوضوء، واختلاف الروايات في مسح الرأس، اختلاف ذكرناه، وكذلك اختلاف الروايات في من غير ما أخذنا المسح الخفين، كذلك في اختلاف الروايات في صفة حجه، اختلاف الروايات في صفة قيام الليل، وهكذا. ما موقف طالب علم من اختلاف هذه الصفات؟ لا شك أنه يقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي على وجوه ماذا؟ متعددة ووجوه متنوعة صلى الله عليه وسلم. وتمام السنة أن العبد ماذا يفعل؟ أكملها وماذا؟ وأتمها في الصفة. وإن ماذا فعل بعضها أحيانا وفعل بعضها الآخر أحيانا، فذلك ماذا من السنة ماذا كذلك مما تنوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، كان إذا اغتسل أي أراد ماذا؟ أراد الاغتسال أو أراد أن يشرع في الاغتسال من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. المراد باليدين هنا ماذا؟ الكفين، لأنهما المراد عند ماذا؟ عند الإطلاق. متى يكون ذلك؟ قبل إدخالهما في الإناء، لأنه في رواية في صفة غسل الجنابة في رواية ليست في الصحيحين فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ماذا؟ في الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ في رواية دون قولها وضوءه للصلاة. فلما قالت وضوءه للصلاة علمنا أنه الوضوء الشرعي الحقيقي. ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في رواية فيدخل أصابعه في أصول الشعر، أي يدخل أصابعه ماذا مفرقة في أصول ماذا في أصول شعره مما يلي ماذا البشرة. ما الحكمة منه؟ قيل الحكمة ليلين الشعر ويصل الماء إلى أصول ماذا إلى أصول الرأس، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني ماذا أي وصل إلى جميع ماذا أصول شعره حفن. والحفن ماذا أي أخذ ثلاث حفنات، أي أخذ الماء بهما جميعا ثم ماذا ألقاها على رأسه، ثم أفاض ثلاث حثيات على رأسه ثم أفاض على سائر جسده. ومعنى أفاض الماء على سائر جسد أي صب الماء على باقي ماذا الجسد، ثم غسل رجليه. السائر إذا قالت العرب سائر كذا، يقول علماء اتفق أهل اللغة أن سائر الشيء ماذا باقي، قليلا كان أو كثيرا. هذه لطيفة، قد يطلق في قولنا سائر ونعني بها ماذا القليل. لا يظن النظان أنه لا يقال السائر إلا في ماذا الكثير، لا، قد يراد به القليل ويراد به ماذا يراد به الكثير. انتبه معي، ثم قوله ثم غسل رجليه، لم يخرج هذه اللفظة البخاري وإنما أخرجها مسلم، وقد استشكل العلماء هذه اللفظة في ثبوتها، فمنهم من أنكرها كالإمام أحمد رحمه الله، وقد اختلف أهل الحديث في تأويلها. فمنهم، لأن الإشكال ماذا، لاحظوا ماذا فعل النبي؟ أولا غسل يديه ثم أفرغ بيمينه على شماله ثم غسل فرجه ثم توضأ وضوء للصلاة ثم أخذ الماء فأدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاثة حثيات ثم أفاض على ساجه، تم الغسل، فلماذا ثم غسل رجليه؟ فاستشكل الرواة هذه. في حديث ميمونة ماذا قالت؟ ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه. فقال العلماء نحمل، إما أن يحمل قوله فغسل رجليه أي في مع الوضوء، واضح أنه لم يتم الوضوء فأتمه، هذا الوجه الأول. الثاني أن يحمل على حديث ميمونة وهو أنه تنحى بعيدا عما قد يصيبها من القدر فغسل رجليه. في الحديث مسائل، أولها يسن أن يبدأ بغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، لأنهما ماذا؟ أداة غرف الماء من الإناء قبل إدخالها في الإناء. هذا كما قررناه سابقا أنه ماذا؟ مسنون في حق من انتقض وضوءه، وفي حق ماذا؟ حق الجنب، وفي حق من قام من الليل على الصحيح. ثانيا، طب ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة كما قال العلماء، قد يصيبه أثر من الجنابة، قذر يصيبه في يديه فيغسل يديه. الثاني يسن أن يغسل فرجه، فإذا غسل يديه سن ماذا؟ أن يغسل فرجه وذكره. في رواية هنا عائشة قالت فيغسل فرجه، في رواية ميمونة فغسل مذاكيره، جمع ذكر، وهي إشارة إلى ماذا؟ إلى الفرج. فيسن أن يغسل فرجه وذكره فينظفه، لأنه قد يكون محل ماذا؟ التلوث في الجنابة، ويدل له فيغسله وما أصابه. ثالثا في حديث ميمونة يسن ماذا؟ ثم قالت فيغسل فرجه، ماذا قالت عائشة؟ انظر الفروقات، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. لكن ميمونة ماذا قالت؟ فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض. إذن ثالثا يسن أن يضرب يده اليسرى على الأرض أو حتى اليمنى، أو يضربها في الجدار ليزيل ما علق بها إن كان علق، ثم دلك كما في الرواية ثم دلك بها الحائط فغسلها. قد نقول في واقعنا الآن هل يفعل هذا؟ نعم قد يفعل، تضرب بها الحائط الذي يليك أو الجدار الذي يليك تحقيقا للسنة. قبل أن يكون غسلها، ولاحظ هو غسلها في البداية، ثم لما غسل فرجه قد يكون أصاب فرجه ماذا؟ أصاب يده من فرجه شيء فيضربها في الحائط ليزيل ما بها من القذر، ويدل له كما ذكرنا رواية ميمونة. وقد قال بعض العلماء لعل الضرب لقيامه ماذا؟ من النوم، لعل الضرب كذلك تأكيدا لقيامه من النوم. رابعا يسن أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة. في حديث عائشة صريح، ماذا قالت؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة. في حديث ميمونة لاحظوا جاء تفصيل الوضوء، انتبهوا معي المهمة هذه، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا، لم تذكر غسل الرجلين، وهذه إحدى الفروقات بين ماذا؟ بين حديث ميمونة وحديث عائشة، أن ميمونة لم تذكر غسل الرجلين إلا متى؟ إلا بعد أن أفاض الماء صلى الله عليه وسلم على جسده، بينما عائشة ذكرت وضوءه للصلاة وذكرت غسل رجليه ثم إفاضة الماء. إذن يسن يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة. خامسا يسن أن يخلل بيديه، نحن نتكلم عن أي شيخ والآن؟ عن الغسل ماذا؟ المسنون، الغسل الكامل يسميه الفقهاء. يسن أن يخلل بيديه شعر رأسه بأصابعه، والدليل حديث عائشة ويدخل أصابعه في أصول ماذا؟ الشعر. وفي حديث ميمونة ماذا قالت؟ ثم غسل رأسه ثلاثا. إن كان الشعر كثيفا ما الواجب؟ إن كان الشعر كثيفا نحن في المسنون، الواجب ماذا؟ أن يغسله. ماذا؟ هل يجب أن يصل أصول البشرة إن كان كثيفا؟ قد لا يستطيع فلا يجب عليه، لكن لم يكن كثيفا فيجب أن يصل إلى ماذا؟ أصول شعره. وذلك سنأتي لمسألة التخليل، هل هي واجبة أو ليست بواجب، خلاف فيها، وسنرجح أن الصحيح أنها ماذا؟ أن التخليل سنة إذا تيقن وصول الشعر إلى ماذا؟ إلى وصول الماء إلى وصول ماذا؟ الشعر. إذن يسن أن يخلل بيديه شعر رأسه بأصابعه فيدخلها في أصول الشعر إن كان ماذا؟ الشعر كثيفا. ثم التخليل سنأتي أنه غير واجب إن شاء الله، فإذا ظن أنه قد أروى الشعر صب عليه الماء ثلاث مرات، يصب الماء على رأسه ثلاث مرات. سادسا يسن أن يغسل باقي جسده بعد ذلك، وهو ما قالته عائشة سائر جسده. سابعا يسن أن يغسل رجليه، قال بعض الفقهاء في غير المحل الذي اغتسل فيه، في محل آخر كطرف الحمام الآخر، أن يغسل رجليه. قال والحكمة لأن كل ما تحدر من جسده من وسخ أو فضلات قد يصيب ماذا؟ رجليه، كما في حديث ميمونة: ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. هذا هو الغسل المسنون. يبقى في الحديثين مسائل. إذن هذا صفة ماذا؟ الغسل الكامل المسنون. أولا من المسائل، أوجب أهل الظاهر وأبو ثور أوجبوا ماذا؟ تقدم الوضوء، فحملوا وضوء النبي على ماذا؟ على أنه واجب، فجعل الوضوء الذي قبل الغسل واجب. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الوضوء قبل الغسل مسنون، وقد نقل ابن بطال وكذلك قبله الطبري وابن المنذر الإجماع على أن الوضوء ماذا؟ على أن الوضوء قبل الغسل مسنون. وفي هذا الإجماع نظر. لماذا فيه نظر؟ لجود المخالف من الظاهرية وأبو ثور رحمهم الله. والدليل على عدم الوجوب ما سيأتي، يكفيك أن تفيض الماء على رأسك ماذا؟ 3 مرات. ثانيا تخليل الشعر عام في شعر الرأس كله، وهو ماذا؟ إجماع على أنه يخلل الشعر، أجمع على أنه سنة، لكن اختلفوا في وجوبه. فذهب الجمهور إلى أن التخليل واجب، ذهب الجمهور إلى أن تخليل الشعر واجب، وذهب بعض المالكية والحنابلة إلى استحبابه. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هل التخليل داخل في مسمى الغسل، يعني الغسل، أو ليس داخلا في مسمى. الثاني من أسباب الخلاف قولها حتى ويدخل أصابعه في أصول ماذا؟ شعر رأسي، حتى ماذا؟ إذا ظن أنه قد أروى بشرته. لكن الصواب أن ماذا؟ التخليل غير واجب إذا ماذا؟ إذا تيقن وصول الماء إلى سائر شعره. طيب، ألحق بعض العلماء، من يكمل؟ أحسنت، بشعر الرأس ألحقوا به شعر اللحية، فقال بعضهم يسن أن يخلل لحيته في ماذا؟ في الغسل. ما الدليل؟ طبعا هذا قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية في مذهب مالك. والدليل سائر ماذا؟ أصول الشعر. قالوا ويدخل أصابعه في أصول الشعر، فقاسوا شعر اللحية على شعر ماذا؟ الرأس. المسألة الثالثة، ذهب بعض الحنفية إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. ما الدليل؟ فعل النبي أنه تمضمض واستنشق كما في حديث ماذا؟ ميمونة. يبقى هذا فعل، فكيف حملوا على الوجوب مع أن القاعدة عندنا وعندهم كذلك أن الفعل لا يدل على الوجوب؟ لكن أين، كيف جعلوه حملوا على الوجوب؟ هم قاسوا على الوضوء وقالوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قالوا أن فعل النبي بيان لهذا المجمل، فقالوا إن قول الله وإن كنتم جنبا فاتطهروا فيه إجمال، بينه ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن طبعا هذا أحد الأقوال في وجوب المضمضة. الحنفية يذهبون إلى ماذا كما سبق معنا؟ إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. والصحيح والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق في الغسل يعني قد لا يقال بوجوبها، لكنها ماذا؟ تفعل من باب ماذا؟ الاحتياط. قد مال الشيخ العلامة الكبير الشيخ ابن بزن باز إلى وجوبها، وقال وهو الأقرب دليلا، هو الأقرب دليلا. كذلك ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ ماذا يمكن نقول في سبب الخلاف؟ اسم الغسل هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق أو لا يدخل؟ جيد، هذا من أسباب الخلاف عندهم. رابعا، استحب الشافعية والحنابلة التثليث في الغسل، فقالوا فيغسل جسده ثلاثا. وذهب الماوردي من الشافعية وهو قول المالكية، فقالوا لا يستحب التثليث في الغسل، وهو الصحيح أنه لا يثلث، وإنما يصب على رأسه ماذا؟ ثلاثا، ثم يفيض على سائر جسد. لكن هم يقولون في كل غسلة ماذا؟ فإذا أراد أن يتمضمض تمضمض ثلاثا، وإذا استنشق استنشق ثلاثا، وإذا غسل رأس يديه ثلاثا، ورأسه ثلاثا، وجسده ثلاثا. نقول لا، الصواب عدم ماذا؟ التثليث في الغسل، إنما يكون التثليث في أي شيء؟ في إفاضة الماء على ماذا؟ على الرأس. ما الدليل؟ حديث عائشة فحفن ثلاثة حفنات، وحديث ميمونة فغسلها مرتين أو ثلاثا كما في بعض الروايات. بل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل بدنه ماذا؟ ثلاثة، لكن لم ينقل عنه أنه غسل ثلاث مرات في كل عضو. خامسا، استدل بعض العلماء بقوله أفاض وأفرغ، في رواية أفاض على سائر جسده وأفرغ على رأسه الماء، استدل به بعض العلماء على عدم وجوب الدلك، على عدم وجوب ماذا؟ الدلك. وقالوا إن قوله أفرغ وقوله أفاض ماذا؟ بمعنى أسال الماء، أجرى الماء على سائر الجسد، والدلك غير داخل فيه. وكذلك يأتي أن سبب الخلاف، هل انتبهوا معي هنا، هل لفظة الغسل يدخل فيها الدلك؟ في الاشتراء الغسل لفظ مشترك بين ماذا؟ بين الإسالة والإمرار أن يمر الماء ويسيله، وبين الدلك، يدخل الدلك في الاشتراك اللغوي. فلا بد أن نرجح أحد المعاني في المشترك هنا. فماذا نرجح؟ هل نرجح أن معنى الغسل هو الدلك والإمرار والإفاضة وإسالة الماء، أم أنه يكتفي بإسالة الماء وإفاضة؟ نحتاج إلى مرجح، قرينة خارجية. ما القرينة؟ هي احنا كل خلافنا في كلمة أفاضة، إنما كان يكفيك أن تحفي ثلاثة حثيات، ولم يذكر شيئا من ذلك، واضح؟ ورجح ابن رشد رحمه الله لما ذكر الخلاف، رجح أنه ماذا؟ أن الاشتراك هنا الراجح أن يكون المعنى فيه ماذا؟ أفاض وأفرغ، أنه لا يدخل الدلك في معنى ماذا؟ الإفاضة والإفراغ. نعم، لاحظوا استنباط المؤلف في حديث ميمونة، قال وليس نعم وفيه دليل على استحباب دلك اليد، عفوا ليس هذا، وفي الأخير الذي بعده، وفيه مستدل لمن لم يوجب الدلك. لماذا؟ النبي قال أما أنا، لما تذاكر سيأتي الحديث تذاكر غسل الجنابة، قال أما أنا فآخذ ماذا؟ من أكفي فأصب على رأسي، ثم أفيض ماذا؟ ثم أفيض على سائر جسدي. فقالوا هذا دليل على أن الدلك ليس بواجب، على أن الدلك ليس بواجب. نعم، وهو الصحيح أن الدلك هنا ليس بواجب. سادسا، جواز نفض اليدين من ماء الغسل. قال ابن حجر وكذا في الوضوء، فإذا توضأ الإنسان يجوز أن ينفض يديه، يجوز أن ينفض يديه. ثامنا أو سابعا احتج به من قال ماذا؟ حديث ميمونة، آخر مسألة في حديث ميمونة، أين احتج من قال بكراهة التنشيف، قالت فأتيته بالمنديل، وفي رواية فأتيته بخيخ القتين، فماذا؟ فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه هكذا. قالوا هذا دليل على كراهة التنشيف، وقد اختلف في التنشيف بعد الغسل وبعد الوضوء على أقوال. عند الشافعية على خمسة أقوال أجروا فيها الحكم ماذا؟ التكليفي. والصحيح يعني المشهور من الأقوال قول بالكراهة والقول بالجواز، والصحيح جواز التنشيف، الصحيح جواز التنشيف. لكن لماذا لم يأخذ النبي الخرقة أو المنديل لما أتته ميمونة رضي الله عنها؟ أولا نقول إن حديث ميمونة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. كيف وقعت حال؟ وقعت مرة، يتطرق أن الخرقة لم تكن نظيفة تناسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن النبي ماذا؟ كان مستعجلا، والدليل أنه جالس ينفض الماء بيده. وقد يقال احتمال أن النبي كان ماذا؟ كانت مثلا كان الجو حارا فأراد ماذا؟ فلم يحتج إلى ماذا؟ إلى الخرقة. ذكر علماء تأويلات كثيرة لذلك، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله والصحيح أنه لا حجة فيه على الكراهة، لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا. قال إبراهيم النخعي لا بأس بالمنديل في التنشيف، وإنما رده النبي ماذا؟ لما سئل إبراهيم النخعي التابعي الفقيه قال وإنما رده النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتخذه الناس ماذا؟ عادة يعتادوا. هنا استنباط، من يستنبط من حديث ميمونة في نفس مسألة التنشيف؟ لا لا، ما من التنشيف نقصد به أن يأخذ خرقة أو قماشا فينشف بهذا التنشيف. يجيز إزالة الماء، لكن التنشيف، التنشيف أسرع أن تأتي بشيء. أحسنت. لما تأتي ميمونة بالخرقة والمنديل؟ كأنه كان من عادته أو كان في بعض أحواله ينشف صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تأتي بماذا؟ بالمنديل. نعم، وهذا قاله بعض الفقهاء إن هذا الحديث دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يستنشف أو يتنشف بالمنديل، ولولا ذلك لما عرضته ميمونة رضي الله عنها. هذه مجمل ما في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها. من الفوائد هنا نذكرها في الروايات، هذا الحديث أورده البخاري في باب الوضوء قبل الغسل، وأورده في باب تخليل الشعر، وأورده في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء. قال وفي رواية لهما يعني في حديث عائشة البخاري ثم يخلل بيديه شعره، في رواية يدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا ظن أي غلب على ظنه أنه قد أروى بشرته يعني ما تحت الشعر أفاض عليه الماء ثلاث مرات، في رواية البخاري ثم غسل سائر جسده. لاحظوا استنباط الإمام، قال وهو دليل هنا يهمنا على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كمثل ماذا؟ كاليقين، يعني أنه يكفي غلبة الظن. ما الدليل أنه يكفي غلبة الظن؟ حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، فيعمل بغلبة الظن في وصول الماء إلى ماذا؟ إلى سائر ماذا؟ إلى سائر الجسد. نعم. في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، أخذ الماء يعني، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. هذا الحديث الذي خرجه البخاري استشكل الأئمة كثيرا هذا الحديث من جهة أن البخاري أورده في باب، قال باب الغسل بالحلاب والطيب، أو باب الغسل في الحلاب والطيب، فظن بعضهم أن البخاري يقصد أن الحلاب نوع ماذا؟ من الطيب، ويبعد أن يكون هذا فهم الإمام البخاري، ولذلك تأولها بعض العلماء بتأويلات كثيرة. الشاهد من الحديث دعا بشيء نحو الحلاب، قال الخطابي: الحلاب ما هو؟ إناء يسع قدر حلبة ناقة. قال بعضهم: من الصاع إلى الصاع، من الصاع إلى الصاع. دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه ماء هكذا، فأخذه من الحلاب، ماذا؟ قال: فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه، في البخاري وسط رأسي. سؤالي هنا: لماذا أدخل الإمام هذا الحديث بين حديث عائشة وميمونة؟ تأملوا، جيد، هذا كروه، نعم، سيأتينا باب مستقل، باب قدر ما يغتسل به كامل نقرأه اليوم، فما يصلح هذا الجواب. نفس ما ذكره الزميل، تيامن يعني، أو صفة غسل الرأس كذلك. ما سمعت، بس أظني فهمت أنك تقصد إدخال اليد. جيد، فيه رأي آخر الشيخ، والله أعلم أن الحديث وضح لنا صفة الوضوء كيف كان في صفة الضم أسأل الله عيش الرأس، فهذا الرأس يكون في الغسل كما هو في الحال في الوضوء في المسح، فربما يكون هذا الحديث أنه ليس كالمسح في الوضوء، وإنما يعني قصد هذا في التفصيل في طريق هيئة غسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة. نعم، ها، وجه، أحسنت، ممتاز. طيب، ما ذكرتم جملة ما ذكرتم هو الصحيح. أولا حديث في الجنابة، هذا يعني لا يقول قائل أنه مثلا أراد أن يؤكد الجنابة، لا، في الحديث عائشة قالت إذا اغتسل من الجنابة، هنا قال في الجنابة، لعل الحكمة من إراده أولا تفسير، ثم ماذا؟ حفن على رأسه ثلاث حثيات، تفسيرها فأخذ بكفه بدء، لعل الحفنة الأولى كانت لشقه الأيمن، والثانية لشق الأيسر، ثم الثالثة على رأسه، فهذا وجه، وذلك أراد أن يفسر غسل ماذا؟ غسل الرأس. الثاني إشارة إلى الصفة العامة لغسل الرأس، وأنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، لأن من العلماء من قال الإفاضة على الرأس كل الرأس، فأراد أن يأتي بالصفة التي كان يغسل بها النبي رأسه، وأنه كان يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر ثم يفيض الثالث على رأسه. نعم. طيب، في حديث ميمونة في لفظ قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، وفي لفظ: صببت للنبي غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه، وفي لفظ أن ما فائدة سياق الروايات؟ أن نفهم الرواية ميمونة، ميمونة قال ثم غسل مذاكيره، فسرناها بماذا؟ بفرجه، بماذا؟ بروايتها هي لما قالت ماذا؟ فغسل فأفرغ بيميني على يساره فغسل ثم غسل فرجه، فعرفنا أنها تعني بالمذاكير الفرج، لأنه يفيدنا في مسألة في غسل المرأة، لو أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فإنه يشرع لها غسل ماذا؟ فرجها، لأن المراد بالمذاكير هنا عمومه أنه للمكلف أن يغسل ماذا؟ فرجه. وفي لفظ لها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيديه، وفي لفظ: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. في حديث ميمونة كذلك ثم دلك يده بالأرض، في رواية ثم دلك يده بالحائط مرتين أو ثلاثة واستنشق ثم غسل وجهه ويديه، في رواية وذراعيه، وفي رواية ثم أفاض على رأسه، لأن في قوله ثم غسل رأسه ثلاثا قال ثم أفاض. لماذا ذكرتنا هنا رواية ثم أفاض؟ قبل الموالاة، لأنه قد يقول قائل إن قول ميمونة غسل يدل على الدلك، نرجح رواية الدلك مثلا، نقول لا، جاء في رواية أخرى ثم أفاض. نعم، وذاك على عن العلماء بالروايات لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. نعم، هذا حديث ميمونة أورده البخاري في 10 مواطن. أنا أركز كثيرا على فقه الإمام البخاري لعل من فوائد الدرس تعرف على فقه هذا الكتاب الكبير. أورده البخاري 10 مرات في صحيحه بألفاظ مختلفة أبدع فيها من حيث الإسناد والمتن كعادته رحمه الله، فأورده في باب الوضوء قبل الغسل، وأورده في باب الغسل، انظر الفقه، أنا أذكر الباب خذ الفقه من الباب، باب الوضوء قبل الغسل، باب الغسل مرة واحدة، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، باب تفريق الغسل والوضوء، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، باب من توضأ في الجنابة، باب ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة، باب التستر في الغسل عند الناس. طبعا هذه الأبواب واحد في المجلد كذا أحيانا واحد في المجلد، لكنها في جمعها للعبد الفقير فوائد عظيمة. تعرف على الكتاب وتطلع على ما فيه من الفقه، أحيانا قد يكون كما سيأتينا واحد في المجلد الأول والرواية الأخرى في المجلد 13، وهذا كثير، لكن فيه فوائد ونفائس عظيمة يقف عليها الإنسان من ناحية الإسناد من ناحية المتن. لاحظوا في وليس لأحمد والترمذي نفض اليد، لكنها في الصحيح. جيد، ما الاستدلال فيه؟ وفيه دليل على استحباب ماذا؟ دلك اليد بعد ماذا؟ بعد الاستنجاء. طيب، ثم ذكر حديث عائشة قال في رواية فناولته، لم تقل منديل هنا ماذا؟ فأتيته بخرقة، وفي رواية فأتيته بالمنديل، وفي رواية فناولته ثوبا، فناولته ثوبا، فلم ماذا؟ فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض ماذا؟ يديه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اللفظ الذي أوردته ميمونة وساقه المصنف هو لفظ البخاري، هو لفظ البخاري. طيب، وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه 5. والحديث حديث صحيح، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والطيالسي والبيهقي، قال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، وهو حديث صحيح. قال الترمذي طبعا، ولفظ الحديث عند أبي داود هذا لفظ الترمذي، لكن لفظ أبي داود كان رسول الله يغتسل ويصلي الركعتين صلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا، يعني ماذا؟ يتوضأ وضوءه للجنابة ويغتسل للجنابة، هل يتوضأ بعدها للصلاة؟ لا، تقول لا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. اختصره الترمذي فرواه ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. قال الترمذي في فقه الحديث هذا قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. فما دام توضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل ثم اغتسل فلا يشرع له ماذا؟ الوضوء. فإن النبي ماذا؟ اغتسل من الجنابة بعدما استيقظ من نومه، صلى الفجر، هل توضأ؟ لم يتوضأ، اكتفى بغسله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي ولم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم كان يتوضأ في غسله قبل ماذا؟ قبل أن يشرع في بقية الغسل كان يتوضأ، فالوضوء قبل إتمام الغسل سنة، وقد ذكرنا قول من قال بوجوبه حتى. نعم، أما الوضوء بعد الفراغ من الغسل كما يقول ابن القيم فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أبدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة غسل هكذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فآخذ من أكفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعده على سائر جسدي رواه أحمد. الحديث هو في الصحيحين من رواية جبير بن مطعم. انتبهوا للرواية ولماذا أورد رواية أحمد. قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. بوب عليه البخاري باب من أفاض على رأسه ثلاثا. سياق أحمد لماذا اختاره المصنف لكن لماذا عدل عن رواية البخاري؟ رواية البخاري أما أنا أفيض على رأسي ثلاثة أكف. أحسنت إن هنا أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد ذلك ففي زيادة فائدة في زيادة ماذا فائدة ذكرها الإمام رحمه الله. نعم والحديث طيب لاحظوا ثلاثة أكف هل المراد أفيض على رأسي ثلاثة أكف هل المراد التكرار يعني أصب ثم أصب ثم أصب أم المراد أن واحدة لليمين وواحدة لليسار والباقي للبدن؟ قيل هذين القول قيل بهذا القول وقيل بهذا القول والأكثر على أنه الأول أنها للتكرار يصب ثم يصب ثم يصب ثالثا لأنه إنما يريد أن يفيض. هذا يدل على ماذا؟ على المسألة المشهورة وهي إيه الدليل على الغسل المجزئ. تقدم في حديث عائشة وحديث ميمونة وحديث عائشة في قدر الحلاب أنه ماذا؟ أنه إشارة إلى أي شيء؟ إلى صفة الغسل الكامل. لكن هنا أراد الغسل المجزئ وأنه يجزئ في الغسل أن يعم سائر جسده بماذا؟ بالماء. فإذا ظن وغلب على ظنه أن سائر جسده قد وصله الماء أنه ماذا يكفيه في الغسل. هذا الغسل المجزئ ونعني بالغسل المجزئ الغسل الذي ماذا يجزئ المكلف أن يقوم به. أما المسنون فهو ما تكون ماذا فيه السنن والفضائل. نعم في رواية لاحظوا معي أن وفد ثقيف في مسلم سألوا النبي فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل. لطيفة الرواية هذه. فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. أشار إلى أي رواية؟ أي رواية الغسل المجزئ. هنا لطيفة فالنبي من تمام علمه وبيانه لما قال له الراوي السائل إن أرضنا أرض باردة أرشده إلى ماذا؟ إلى المجزئ والأيسر. فربط النبي الحكم بالعلة وهذا من تمام ماذا علمه صلى الله عليه وسلم. فإنه قال أما أنا فأحث على رأسي أو أصب على رأسي ثلاثة ماذا أكف أو قال أفرغ على رأسي ثلاثا صلى الله عليه وسلم. نعم قال وفيه مستدل لمن لم يوجب الدلك. لماذا لم يذكر النبي الدلك وإنما قال أصب والصب لا يدخل في معنى الدلك ولا المضمضة ولا الاستنشاق. وهؤلاء ماذا وفد والوفد ما طبيعته يأتي مرة مرتين من الأعراب ويسأل النبي ويرجع إلى بلده. أن وفد ثقيف في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان المضمضة والاستنشاق واجبا لماذا لما تركه النبي لأن في ذلك تأخيرا للبيان عن وقته. نعم في سؤال في هذا الباب وندخل الباب الذي يليه. نعم سيأتي. طيب هل انغماس الإنسان في مثلا المسبح أو البركة هل هو من الغسل المجزئ أم من الغسل الواجب؟ الغسل المجزئ أو الكامل، نقول انغماس الإنسان المكلف مثلا أو غير المكلف، ما صورة غير المكلف؟ كيف نطالبه غير مكلف؟ لو كان مثلا مجنون أجنب أو رجل متزوج لامرأة كتابية، فيجب ماذا؟ أن تتطهر من حيضها، جيد؟ فيجب عليه ماذا؟ أن يلزمها بالغسل. إذا عبرنا بهذه العبارة نقول لو انغمس هل يجزئه؟ نعم يجزئه، يكون غسلا ماذا؟ من الغسل المجزئ، من الغسل المجزئ. نعم سيأتي الإشارة إلى غسل ماذا؟ المرأة الحائض، سيأتي الإشارة إلى كيف تغتسل. نعم وغسل الأفول، وغسل المرأة كالرجل في الجنب، هذه مسألة مهمة، غسل المرأة في الرجل في الجنابة كالرجل في نفس الصور، تغسل فرجها ثم توضأ وضوءها ماذا؟ للصلاة، ثم ماذا؟ تفيض الماء على شعرها. سيأتي مسألة بعد قليل، هل تنقض شعرها أم لا تنقض؟ سيأتينا إن كان مجدولا مثلا، ثم تفيض على سائر جسدها الماء، ثم تغسل رجلها. يبقى غسلها من الحيض، سيأتي في فروق سنذكرها في حديث إن شاء الله. هل يشرع بعد الغسل المجزئ أن يتوضأ؟ نعم يشرع في الغسل المجزئ يشرع. نعم ومن اللطيف أن يقال يحسن بالإنسان في الغسل المجزئ احتياطا ماذا؟ أن يتمضمض ويستنشق، ويحرص على ماذا؟ على دلك شعر رأسه حتى يظن أنه قد ماذا؟ أروى بشرته. نعم ينبغي أن يحرص الإنسان منا، حرص أن يسمع منكم الأسئلة لأهميتها، إذا أجنب وكان قد أتى عليه جنابه وأراد أن يغتسل غسلا مجزئا أن يحسن به أن يتمضمض ويستنشق ويدلك ولو دلكا سريعا ويخلل شعر رأسه، يحسن به. نعم جو. هذا مبني على الموالاة، هل الموالاة في الغسل واجبة أو لا؟ والصحيح من أقوال العلم أن الموالاة في الغسل ليست بواجبة، هذا الصحيح، قد طال فيها بالرشد الكلام. نعم اي احسن، انا ابتسمت لان سؤالك هذا سئل به بعض أئمة الحديث فقال نغتسل وقد يمس ماذا من المالكية، قد يمس الرجل ذكره فكيف يصنع؟ فأجاب له إجابة مفصلة فقال إن كان مسه قبل تمامه قبل شروعه في الوضوء في الغسل المجزئ فلا ينظر إليه، لأنه سيكون بعده ماذا؟ وضوء ثم إفاضة على سائر الجسد. قال وإما إن كان في أثنائه بعد وضوءه وقبل إفاضته في شعره فلا بأس، لأن الوضوء ماذا؟ داخل في مسمى الغسل. أما إن كان بعد غسله فيجب أن يرجع فيغتسل، عندما يقول أحسنت، عندما يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء. والصحيح كما قال النبي أنه إنما هو بضعة منك، فمن لم يمسه لشهوة وهو يغتسل مر به فمسه فلا ينقض، لا يضر غسله إن شاء الله ولا ينقض وضوءه إن شاء الله. نعم اليوم طولنا، باقي بنهي الباب إن شاء الله. إن شاء الله هل النية شرط في الغسل؟ مسألة مهمة، هل النية لكم من عشر، هل النية شرط في الغسل؟ نعم هذه المسألة خلافية، هل الغسل يعني كما يقول العلماء تشترط فيه النية من أجل أنه عبادة فنقول وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لو اغتسل الآن كان جنبا فاغتسل لا لأجل رفع الجنابة إنما للتبرد، هل يجزئه؟ صحيح أن النية شرط، ولذلك تذكرون في متون الفقهاء قالوا وشروط الغسل سبعة وذكروا النية أولها، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن النية شرط في الغسل، ولا دخول إنسان للمغتسل هو رفع ماذا؟ إنما أراد أن يرفع ماذا؟ الجنابة ويرفع الحدث الأكبر. نعم نعم آخر سؤال. Thank you.

نقرأ فرصة ولا فرصة؟ فرصة. ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داود قال فرصة ممسكة. الأكثر ضبطها بكسر الفاء. نعم. طيب تعمدت تقرأ الباب لارتباطه بالباب الذي قبله، باب تعاهد بطون الشعر وما جاء في نقضها. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين مشروعية تعاهد بطون الشعور أو الشعر، وهل تنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة؟ والباب الذي يلي كذلك هل تنقضه لغسل الحيض؟ سيأتي إن شاء الله. ذكر حديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصيبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وخرجه ابن ماجه والدارمي والبزار والطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي وزاد أبو داود وكان يجز شعره رضي الله عنه. وهو الحديث من رواية حماد بن أبي سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب. وقد اختلف أهل الحديث في هذا الحديث ما بين مضعف ومصحح، ومن صححه بينما كونه موقوفا أو كونه مرفوعا، فضعفه الطبري وابن عدي والبزار وأبو نعيم والنووي والألباني. وسبب تضعيفهم للحديث هو ماذا؟ زادان، وقد تكلم فيه. والحديث صححه مغلطاي وابن حجر. والبيهقي رأى أنه وعبد الحق الشبيري رأوا أن الحديث حديث يصح موقوف على علي رضي الله عنه وارضاه. والأقرب أن الحديث ضعيف، الأقرب أن الحديث ضعيف. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. والحديث كذلك رواه أبو داود والترمذي ضعفه، وقال الترمذي ضعيف غريب، وكذا ضعفه النسائي والبيهقي وابن الجوزي وهو ضعيف. بل إنه قال بعض العلماء لا يصح في هذا الباب حديث، لا يصح في هذا الباب حديث. الحديث دليل عند من صححه على وجوب ماذا؟ على وجوب، طبعا وجوب غسل الجنابة، لكن دليل أخص على ماذا؟ على وجوب تعميم شعر الرأس كله وماذا؟ والتيقن ماذا؟ من إصابة أصول الشعر الرأس. وهو دليل من للجمهور لمن قال بوجوب تخليل شعر الرأس. قد قال النووي وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته. يقول النووي بلا خلاف. ثم ذكر حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله، لما ذكر الآن تعاهد بطون الشعر، قال قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفرة أو ظفرة، يصح بفتح الضاء وسكون الفاء وضمها، ظفرة وظفرة، رأسي بالفتح والسكون وضم ماذا؟ الاثنين. أفأنقضه أشده، معنى أشد ظفرة أحكم فتل ماذا؟ شعري، تفتله فتائل. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليه، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة 6 ولم يروي البخاري رحمه الله. في رواية، انتبهوا معي، في رواية أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. مهمة الرواية هذه. اختلف العلماء في لفظة رواية والحيضة خلافا طويلا في ثبوتها. وقد حكم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن الرواية غير محفوظة، وأن لفظة والحيضة شاذة، وأنما السؤال كان عن ماذا؟ عن الجنابة. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. لذلك فرواية والحيضة رواية ماذا؟ شاذة. هي نعم رواها رواية الصحيح، لكنها خالف فيها الثقة من هو أوثق من هو أوثق منه. فقال ابن القيم إنه يعني لم تثبت هذه اللفظة ولم تكن محفوظة. في رواية أشد ظفر شعر رأسي، وفي رواية أشد رأسي. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ من علماء فائدة من قال أشد ظفرة بالفاء، ومنهم من قال ظفرة. الذي نقل بالرواية والسماع بفتح الضاء وسكون ماذا؟ الفاء. عن العلماء بنقل ماذا؟ بنقل اللفظ النبوي مسموعا، فيقول بعضهم حدثنا فلان عن فلان أشد ظفرة جيد رأسي، ثم يأتي في آخر الحديث ويقول وهو بماذا؟ وهو بفتح الصاد المعجمة جيد وإسكان الفاء، واضح؟ الواحد موحدة، يعني ليست القاف ضقرة إنما ضفرة جيد. الذي أريد أن أصل إليه عناية العلماء بنقل الروايات بلفظها سماعا كما سمعوها. وإذاك لا، إذا جاءت بعض الروايات وذكر الرواة ضبطها وقالوا هكذا رويت مسموعة، فلا ينظر إلى ماذا؟ التشكيل أحيانا أو الإعراب اللغوي. أرجو أن ينتبه لهذه الملاحظة. نعم. في الحديث قال مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، ومعنى الحديث أي أن تأخذ ملء الكفين من الماء فتصبه على رأسها ثلاثا ثم تفيض الماء على جسدها. الحفية مثل ماذا؟ جمع حثيات. حثيات جمع ماذا؟ حفية، ومعناها بمعنى الحفنة. فكأنها تقول والدليل في رواية أخرى ثلاث حفنات، كما في رواية ثلاث حفنات. نعم. والحديث دليل لمن؟ دليل لمن لا لمن قال لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، وهو نص في الباب، لأن كمال الغسل يحصل بماذا؟ بذلك جيد، فيصل الماء إلى البدن ولو لم تفتل ماذا؟ تنقض ماذا؟ شعر رأسها. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. لو كان رأسها شعر رأسها ضفائر جدائل وقد فتلته شدته كما قالت أم سلمة أشد ظفر رأسي أربطها وأجعلها جدائل، هل يلزمها أن تنقضها وتفتلها لتكون مسترسلة الشعر فيصيب جميعه الماء؟ قال النبي ماذا؟ لا، إنما يكفيك. نعم. لو كان النقض واجبا لماذا؟ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لأم المؤمنين جيد، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. اختلف العلماء، لاحظوا في الحديث في رواية أبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي بمعنى قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة، ومعنى واغمزي أي ماذا؟ الغمز العصر والكبس باليد، أي يكبسي واعصري ماذا؟ ضفائر شعرك عند كل حفنة. لأجل ماذا؟ لأجل تيقن وصول الماء. لكن هذا اللفظ الرواية أخرجها الدارمي أبو داود طبعا، والدارمي وإسحاق بن راهوي هو ابن أبي شيبة، وهي رواية شاذة. هنا طيب، ثم ذكر حديث عبيد الله بن عمرو بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن، يعني من ماذا؟ من الجنابة أو من الحيض، أن ينقضن رؤوسهن، يعني تنقض شعر ماذا؟ رأسها. فقالت يا عجباه لابن عمرو هذا، في رواية هذا وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن، وفي رواية أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد في الوية وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. الحديث دليل على ماذا؟ الحديث دليل على قول الجمهور أنه لا يجب غسل ماذا؟ لا يجب نقض غسل نقض ماذا؟ شعر الرأس من غسل الجنابة. الحديث اختلف فيه العلماء أو اختلف العلماء في مسألة هل يجب على المرأة نقض أن تنقض شعرها في غسل الجنابة والحيض؟ نجعلها مسألة واحدة. هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة والحيض؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. واختار هذا القول الموفق بن قدامة والمجد بن تيمية وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. وأدلتهم ما هي؟ حديث أم سلمة هذا في الجنابة، ورواية الحيضة التي ذكرنا فيها الخلاف. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمرو أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لاحظوا إذا اغتسلن ماذا ذكرت؟ هل ذكرت الجنابة؟ هل ذكرت الحيض؟ لم تعين، فيعم الجنابة والحيض. من الأدلة كذلك إيه، لكن جواب عائشة، عائشة جوابها عام، الكلام كان عن السؤال في الغسل المطلقة، ولو كان في الحيض لبينت. نعم. ثم إن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد. طيب، وما ذكرته من الاعتراض اعترض به العلماء. أحسن. طيب، القول الثاني طيب في المسألة، ذهب الحنابلة في المشهور عندهم وهو قول الظاهرية وبعض المالكية ونصره ابن القيم رحمه الله أنه يجب على المرأة أن تنقض رأسها في أي شيء؟ في غسل الحيض دون الجنابة. ودليلهم ما هو؟ أحسنت. الباب الذي قرأناه قال حديث انقضي شعرك واغتسلي، فقال انقضي شعرك واغتسلي. نعم. وكذلك أنهم ضعفوا رواية ماذا؟ والحيضة. ضعفوا رواية والحيضة. ولعل الصحيح يعني هو القول الجماهير القائلين بأنه لا يجب نقض شعر المرأة رأسها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض لقوة الأدلة ولإنكار أم المؤمنين ماذا؟ عائشة على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. ومن الأدلة ما جاء في سنة أبي داود بسند صحيح عن ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنابة فقال أما الرجل فلينثر رأسه، يعني ماذا؟ يغسله حتى يبلغ به أصوله، قال حتى يبلغ أصول شعره. وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. هذا نص في الباب وهو عند أبي داود بسند صحيح. نعم. الذين فرقوا من الحنابلة والظاهرية قالوا الغسل بالجنابة يعرض للمكلف كثيرا، بينما الحيضة لا تعرض للمرأة في الشهر إلا مرة واحدة. واضح. لكن الصحيح أنه الصواب في المسألة أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لا في الجنابة ولا في الحيض. الحديث الذي يليه في باب استحباب نقض الشعر، لاحظوا المؤلف رجح ماذا؟ أن المستحب للمرأة أن تنقض شعرها في غسل حيضها، وهو الصحيح أن استحباب قول استحباب صحيح في ذلك. نعم. ثم ذكر حديث عروة عن عائشة قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. هذا دليل لمن؟ لمن قال بالوجوب. دليل لمن قال بالوجوب. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أصل الحديث في البخاري ومسلم، انتبهوا معي في هذه المسألة، أصل الحديث في البخاري ومسلم من طريق هشام بن عمار عن عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله من أحب أن يهل بعمرة فليفعل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت عائشة تقول وكنت ممن أهل بماذا بعمرة عائشة كانت تريد ماذا المتعة قال فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي أدركها وهي حائض فشكوت إلى النبي فقال دعي عمرتك وفي رواية وارفضي عمرتك وانقضي رأسك في البخاري وامتشطي وأهلي بحج لم يقل انقضي شعرك واغتسلي ولذلك هذا اللفظ أنكره أحمد رحمه الله والصحيح أنه فيه نكارة لفظ انقضي شعرك واغتسلي رواية البخاري انقضي رأسك وماذا انقضي رأسك وامتشطي وأهلي وهيلي بالحج فهل أمرها بالغسل في الصحيحين لم يأمرها بالغسل صلى الله عليه وسلم لأنها أصلا ماذا حائض أو نقول هو الغسل لأجل الإحرام وليس لأجل الحيض لو صححنا الرواية جيد إذن نقول الحديث دليل على أي شيء استدل به من قال بوجوب نقض الشعر لكن نقول بها الحديث بهذا اللفظ ماذا منكر هذا الحديث قوله وامتشطي وأهلي بحج بوب عليه البخاري باب نقض المرأة شعرها عند الغسل المحيض وفي الاستدلال بهذا الحديث إشكال يقول الإمام ابن حجر ابن رجب في فتح الباري هو من الكتب النفيسة لكن الحسر على أن ابن رجب كتابه مفقود المطبوع فقط إلى كتاب الجنائز قال هذا الحديث قد استنبط البخاري رحمه الله منه حكمين عقد لهما بابين أحدهم امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض والثاني نقض شعرها عند غسلها من المحيض وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الحيض بل كانت حائضا وحيضها حينئذ موجود فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت لأي شيء لطافت للعمرة ولم تحتاج إلى هذا السؤال ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج فهو غسل لأجل أي شيء فهو غسل الإحرام في حال الحيض فرد رحمه الله هذا القول عجيب بن رجب في شرحه لهذا الكتاب يعني أبدع كثيرا وأجاد رحمه الله وليت أن الكتاب يعني مطبوع كامل قد نقل عنه بن حجر كثيرا سماه في مواطن ومواطن لم يسميه نعم طيب قال ثم حديث عن عائشة أن امرأة من الأنصار هي من؟ هي أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل وفيه لاحظوا في إشكال في الحديث وفيه ثم قال خذي فرصة أو فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قال فاجتذبتها إليه فقلت تبع بها ثرى الدمرة والجماعة ما ترون في إشكال في الحديث؟ أحسنت الشاهد ما هو موجود الشاهد في الحديث ما هو موجود لا أدري هل هو من الطباع أو أن الإمام كأنه يقول يرجع إلى الحديث جيد الشاهد ليس موجودا في الحديث الشاهد أنا رجعت إليه قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر هذه صفة غسل المرأة للحيض تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها يعني ماء سدر فتتطهر فتحسن الطهور الشاهد ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم ماذا ثم قال خذي فرصة من ماذا من مسك الحديث وسألته عن غسل الجنابة نفس الرواية في صحيح مسلم فقال تأخذ ماء فتتطهر به فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسه فتدلكه لاحظوا في الحيض ماذا قال تدلكه دلكا شديدا فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء لم ماذا فرق بين صفة غسل الحيض وغسل ماذا الجنابة فقالت المرأة فأمرها كيف تغسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها أي قطنة من صوف فيها ماذا طيب المسك مطلية بالمسك قالت كيف أطهر بها فقال النبي سبحان الله تعجبا تطهري بها قالت عائشة فاجتذبتها إلي عائشة كأنها ماذا تخفي ذلك فقلت لها تتبعي بها أثر الدم، رواه الجماعة، يعني تتبعي بها الفرج في تفسير، وفي تفسير آخر كل ما أصابه الدم، غير أن ابن ماجه وابو داود قال فرصة ممسكة أو فرصة ممسكة. هذا الحديث ما وجد دلالة فيه؟ قال دلكا شديدا حتى تبلغي شؤون ماذا؟ رأسك. نعم، هي دليل على أنه لا يكتفى في غسل الحيض بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة، والدليل التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة، فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة. ففي هذا الحديث ماذا؟ أمرها النبي بغسل الحيض وصفا ماذا؟ دقيقا، وأكد لها ماذا؟ غسل شعر رأسها. لكن لاحظوا، نقول هذا الأمر على ماذا؟ على جهة استحباب، هذا الوصف هو نقول ماذا؟ الغسل المستحب لها في غسل ماذا؟ غسل المرأة من الحيض وغسل المرأة من الجنابة. غسل الحيض والنفساء يفارق غسل الجنابة من خمسة وجوه، يقول ابن رجب في فتح الباري، نذكرها بس بنقاط سريعة. يقول أحدها، يقول فيحصل من هذا أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه. أحدها أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة ماذا؟ تقديم الوضوء فيه قبل الغسل. أحسنت. الثاني أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء والسدر، ويتأكد استخدام السدر فيه بخلاف ماذا؟ الجنابة. الثالث أن غسل الحيض يستحب تكراره بخلاف ماذا؟ غسل الجنابة. فقال ماذا؟ صبي على رأسك الحديث. الرابع أن غسل الحيض يستحب أن يستعمل فيه شيء من الطيب والمسك في خرقة أو قطنة تبعوا أثر الدم. الخامس أن غسل الحيض يستحب لها أن تنقض ماذا؟ فيه شعرها إن كان ماذا؟ مظفورا أو مجدولا، بخلاف ماذا؟ غسل الجنابة. نعم. طيب، الباب الذي إذن الراجح يعني من مجموع الأحاديث أنه ماذا؟ أنه لا يجب عليها غسل ماذا؟ أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها في غسل الجنابة والحيض، وإنما يتأكد استحبابه أكثر في الحيض، والتأكيد على ماذا؟ دلك الرأس والعناية به. نعم. شيخنا في الحديث الثاني الإمام، أقول الإمام كأنه في الحديث الثاني الشيخ ما أراد أن يستشهد مسألة نقض الشعر، وإنما أراد أن يستشهد تتبع أثر الدم فيه، يعني هو أتى بحديثين لكنه أين استحباب نقض الشعر؟ ما ذكروا، أنا أقصد أنه كأنه أراد فقط من هذا الحديث أنه يستشهد فقط بتتبع أثر الدم. جيد، لكن في الحديث نفسه، في الحديث نفسه موجود غسل الجنابة. أحسنت شيخ عبد الله، موجود غسل الجنابة. الشيخ عبد الله يقول أن المؤلف أراد في حديث عائشة، في حديث أسماء بنت شكل، إنما أراد أن يجيب على الجزئية الثانية هو تتبع أثر الدم. أنا أقول صحيح، لكن الأولى ما في الحديث، في الحديث بلى، هو أتى بحديث عروة، لكن لو أتى بالرواية كاملة لما حصل، لحصل له الاستدلال بكل المسألتين. أحسنت شيخ. نعم، جيد. طيب، الباب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله، يسير الباب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في قدر الماء الغسل والوضوء. قال رحمه الله: عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع، رواه أحمد وأبو داود. وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائي. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه أحمد والأثرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء من قدح يقال له الفرق. متفق عليه. قال رحمه الله: والفرق ستة عشر رطلا بن. والفرق كما قرأتها في الحديث اقرأها في التفسير. الفرق في الحديث بتسكين الراء. عندك كده بالتسكين؟ لا، عندي في الحديث مشكلة بفتح الراء. وهي في المعنى بالتسكين. والفرق ستة عشر. قال رحمه الله: والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. باب مر. قال رحمه الله: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبق. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. رواه مسلم. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا. رواه النسائي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المؤلف هذا الباب والذي يليه ليبين قدر ما يتوضأ به في الوضوء وما يغتسل به. فقال في الباب الأول: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر وضوء النبي بالمد واغتساله بالصاع وقريبا منه. ثم قال الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا، أنه مستحب، وأن ما دونه يجزئ إن ماذا؟ إذا أسبق. ثم ذكر حديث سفينة واسمه مهران وقيل طهمان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه كان فارسي فاشترته أم سلمة رضي الله عنها ثم اعتقته واشترط عليه في العتق أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي لفظ: كان غسله بالصاع وتطهره بالمد. وفي رواية: كان يطهره الصاع أو يغسله الصاع ويوضئه المد. رواه أحمد بن ماجه ومسلم والترمذي. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وهذا متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الوضوء بالمد، وهو من رواية، وعنده عند أبي داود من رواية كذلك عائشة ورواية جابر، رواية جابر فيها ضعف. وعن أنس قال: كان النبي يتوضأ بناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو منكر بلفظ الرطلين، فلم يذكر في الرطلين، وقد أنكرها أبو داود رحمه الله لفظة رطلين أو ما إلى نكرتها، فقال إنه يتوضأ، في رواية إنه يتوضأ بمكوك ولم يذكر الرطلين. في مسلم: كان مسلم يغتسل بخمس مكاكيك، يعني أصواع، ويتوضأ بمكوك، والمكوك هو قريب من ماذا؟ من الصاع. ثم ذكر حديث موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حجره موسى الجهني، قال: حزرته أي خمنت قدرت ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله كان يغتسل بمثل هذا. رواه النسائي، وهو يعني رجاله رجال الصحيح، وهو حديث صحيح السناد. ثم قال: حديث جابر قال رسول الله: يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. رواه أحمد. وفي لفظ: يكفي أحدكم مد في الوضوء. وفي الحديث كما سيأتي أنه أتي بثلثي مد. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله من إناء واحد من قدح يقال له الفرق بالفتح، والفرق ستة عشر رطل بالعراقي. وفي رواية: كنت أغتسل أنا رسول الله من الجنابة من إناء واحد. هذه الأحاديث في مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به ومقدار ما كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم. والثابت في فعله صلى الله عليه وسلم التقليل من قدر ماء الوضوء وماء الغسل، وأن هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصاد فيه وعدم الإسراف. فأقل ما كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ لا ثلثي مد كما سيأتينا. لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من ثلثي مد، والغالب أنه كان يتوضأ بالمد، وكان يغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاع وربع، صاع وربع صلى الله عليه وسلم. فربما اغتسل صلى الله عليه وسلم تارة بالصاع، وربما زاد إلى صاع وربع، وربما زاد شيئا يسيرا كما قال بعض العلماء. والحديث فيها إشارة إلى كراهية ماذا؟ الإسراف في الماء الغسل، والوضوء استحباب والاقتصاد. وقد أجمع العلماء كما تعلمون على النهي عن النهي على الإسراف في الماء. يقول النووي: قد أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. ونقل الإجماع أبو جعفر الطبري. قال الشافعي: يستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا مد في الوضوء. إذن فماء الطهارة غير ماذا؟ غير مقدر، لا توقيت فيه بقدر للوجوب، وإنما لماذا؟ التقدير على الاستحباب، التقدير على الاستحباب. ما المد؟ المد يقولون رطل وثلث، موجود عندكم في أسفل شرح المد ولا هو موجود؟ ما هو موجود؟ ها؟ المد رطل وثلث، رطل وثلث بالعراقي كما يقولون. جيد. الرطل العراقي يعادل 408 غرامات، 408 غرامات. فيكون المد، إذا قلنا المد كم رطل؟ رطل وثلث. فنضرب الرطل والثلث في كم؟ في 408 غرامات. فيكون المد قدره كم؟ ما بين 540 غرام إلى 600، إلى 600 غرام. في هناك كتاب، كتب كتبت في الإضاحات والمقاييس الفقهية التي كان يستخدمها الفقهاء، هذا الصاع، هذا المد، يعني أخذته عن بعض المشايخ بالسند المتصل، أخذه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. بعض المشايخ المعاصرين كان يعني تأخذ بالإسناد المد إلى، طبعا فيه أكثر من 30 عالما، تأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر في روايات البخاري وروايات مسلم. جيد. كان موجودا في المدينة عند شيخنا فلان وعند شيخنا، فهو بالإسناد عن أحد المشايخ في مكة رحمه الله. أنا بقيس لكم الآن قياس. جيد. نقيسه بالماء، إذا في صحتين ثانية طيب. الآن هذه الصحة تقريبا 250 أظن، 250 هذه الآن 250 ملي راحت، باقي فيه كثير، كأنها تقريبا أكثر من الثلث بقليل. في ملاء ما يصلح غير ملاء عشان نضبط ال... هذه ما لابد تكون ملاء الحين. بجيب شنتين يا شيخ. طيب مليئة هذه، ما فتحتي، نحتاج شيء ما فتح. الآن كم ملي؟ 500. جيد. تقريبية هي. طيب نأخذه إلى آخره وتبع الكتاب شوي يطلع برا شيء. تقريبا امتلأ. طبعا يعني تطبيقه بالضبط يعني الحداد حاول يأتي به، الشيخ يعطيك إياه وتصنع ويتأتي ويعطيك السند بعدها. اللي باقي كم فيه تقريبا؟ قليل جدا. فهو قرابة ماذا؟ ما بين بالمليات، لسنا نقيس بالغرامات، فرق بين الغرامات. الغرامات كنا من كم إلى كم؟ 544. من 500 وكم؟ 40 إلى 600. بالمليات ما بين 600 والخمسين إلى 700 وقليل. جيد. لا يمكن التحديد بدقة، فهي مسألة تقديرية. طبعا بعضهم يحدد بالدقة، لكن بالسائل يعسر، لكن يعني الآن تقريبا هو كم؟ يعني لا أقل من 750، باقي معنا حدود 20 25 يعني. نستطيع نقول ما بين 600، أنا قسته ما بين 650 أكثر مرة إلى كم؟ إلى 725 جيد بالملي. فلو ضربنا في 4 هذا المد جيد، يعني الصحة اللي 6.6 تذكرونها 600 ملي، هي تعبي هذا واحدة زيادة، واضح؟ فكأنها واحدة وزيادة جيد. ما بين كم قلنا؟ ما بين 650 ملي إلى 725 ملي تقريبا. اضربها في 4 يكون عندنا تقريبا الصاع كم؟ الصاع في حدود 2 لتر وكم؟ لا أكثر، 2 لتر ضربت 7 في 4 28 يطلع حدود 200 لترين و900 لترين و900 إلا قليل جيد. لترين ها؟ لا فانا انتبهوا انا احسب فرق يا اخوان، حساب الملي مليات ماده غير حساباتها وغير حساباتها بالوزن، هذه ما يتعلق بالوزن غير، ستلاحظوا الفرق جيد. فنحن نحسبها بالمليات الان، لو كان سائلا في الماء نحتاج ان نحسبها بماذا؟ بالملي جيد او اللتر، يسموه ملي لتر يا شيخ، الملي لتر إيه؟ لكن في الوزن نحسبها بماذا؟ بالجرامات جيد. وسأتكلم عنها في الجرامات لأنها تفيدنا في مسألة الزكاة. فهو يتراوح في الصاع حسبته بدقة ما بين لترين وسبعمائة جرام إلى لترين وتسعمائة جرام تقريبا، وهو أقرب إلى لترين وتسعمائة ملي، عفوا لترين وتسعمائة ملي ملي لتر جيد. هذا مقدار الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم المد، والمقدار الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب. وكان النبي يزيد مدا خامسا جيد، فيكون كم مقداره تقريبا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بقرابة 3 لتر و200 ملي تقريبا، يعني هي مسألة اجتهادية ليس فيها توقيت جيد. طيب إذن المد هو وحدة كما قال الفقهاء، وحدة كيل شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما المعتدل ومد يده بهما جيد. والمد باتفاق الفقهاء يعد ماذا؟ ربع الصاع، وهو رطل كما ذكرت وثلث جيد، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. بقي معنا الفرق، كم يساوي الفرق بهذا الحساب؟ قالوا الفرق 16 لترا بالعراق، يعني تقريبا لا الفرق ها يطلع كم؟ احسنت، فيطلع تقريبا 3 أصاع، يطلع 3 أصاع تقريبا، وقيل صاعي، لكن الصحيح انه اقرب الى يعني كم ملي كم لتر؟ فوق 6 لتر، يعني بقرابه ها 7 لتر، 8 وشوي، احسنت، الفرق يعني تقريبا 8 لتر و700 ملي لتر. نعم احسنت. طيب يبقى في الوزن، هذا مهم، ما مقدار المد؟ سيأتينا في الزكاة ان شاء الله، زكاة الفطر جيد، صاع من ماذا؟ من تمرين او غيره. انا خرجت زكاة الفطر مرارا بهذا، واذا كان هناك وقت واذا ما في وقت خرجتها بالتقدير، وجدتها تقريبا بمثل هذا، ممكن تجربها في الدرس القادم. لو ملأت هذا رز جيد 4 أمداد يعادل ماذا؟ صاع. والواجب في زكاة الفطر ماذا؟ صاع، صاع عن كل مكلف صاع. وجدته قرابة ما بين 2400 جرام إلى 2500 جرام، يعني 2 كيلو و400، 2 كيلو و400 و2 كيلو ونصف. وسنحسبه إن شاء الله إما الدرس القادم أو نحسبه في باب إن شاء الله الزكاة. نعم. طيب قال الترمذي رحمه الله، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي. بل قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في كتاب في الجامع المختصر، قال: باب ذكر خبر روي عن النبي في إجازة الوضوء. انظروا فقه الإمام ابن خزيمة، له فقه عجيب. يقول: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء. أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه. ثم ذكر الأحاديث: كان رسول الله يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. قال المكوك في هذا الخبر المد نفسه. نعم. إذن باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزي، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجز الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء ليصل إلى ماذا؟ إلى اليقين، فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا إلى آخره. طيب، يبقى ننبه تنبيه. الأول: أقل ما توضأ به النبي ماذا؟ ثلثي مود. جيد، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بأقل من ذلك، يعني لأننا في قد يكون ماذا لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإسباق. الثاني: ما يفعله بعض أحيانا من يجتهد ويأخذ الكأس أو الصحة الصغيرة ويتوضأ بها، يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد. جيد، المد كما قررت لاحظ قرابة 700 ملي، والكأس 200 أو 250 ملي، فرق كبير، فقد لا يسبغ ماذا؟ لا يسبغ الوضوء. ثم ذكر الباب الذي يليه: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا. هو نعم هو مستحب، الوضوء بالمد مستحب، والوضوء بالصاع والاغتسال بالصاع مستحب، لو زاد فلا حرج، لو نقص فلا حرج، دون أن يقع في ماذا؟ في الإسراف والاعتداء في الماء، قد جاءت الأحاديث في النهي عن الإسراف. يبقى في واقعنا الآن، هل يشرع الإنسان أن يغتسل بالصاع فيجعل عنده إناء؟ نعم، إذا أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، أو أراد أن يتوضأ بالمد ويقول لا أزيد على ذلك ولا أسرف، نقول هذا من التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يفعل هذا أحيانا ليعلم نفسه السنة والمحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه. ثم ذكر باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ. قالت عائشة أنه كانت تغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. في الرواية الأخرى: من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. فسرها بعض أهل العلم على وجهين: أن كل واحد منهما ينفرد باغتساله بماذا؟ 3 أمداد، أو أن يكون المراد بالمد هنا ماذا؟ الصاع. فسر بعضهم 3 أمداد إلى 3 أصاع، ويكون موافقا لحديث ماذا؟ الفرق، لأن الفرق قلنا قدره كم؟ 3 أصاع. ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال وهذا وقع في بعض الأحوال. ثم ذكر حديث عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. كان الماء الذي في الإناء قدر ماذا؟ قدر ثلثي المد. فثلثي المد هو أقل ما توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عنايته بالاقتصاد في الماء صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة الحبان، وصححه أبو زرعة وابن حجر والألباني، وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث عبيد بن عمير أن عائشة قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا رسول الله من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. هذا دليل على ماذا؟ على عدم نقض الشعر في الجنابة، رواه النسائي. إذن دليل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار الصاع أو الماء لاشتراك النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في الصاع، أما الاكتفاء بمجرد الإفاضة دون نقض الشعر، وقد استدلوا له كما قلنا بعدم وجوب نقض الشعر شعر المرأة في غسل الجنابة. طيب، نقف هنا، كنت أريد أنهي الباب لكن أسخ الماء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى أن ننبه، حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد حديث ضعيف، ضعيف جدا، خرجه الطبراني والبيهقي، وإنما نبهت إليه لأنه ينتشر كثيرا بين الناس. هو حديث خرجه الطبراني والبيهقي وهو حديث ضعيف جدا. فأقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو ثلثي مد، يعني قرابة 500 إلا قليل ملي لترنا. أجيبوا النمو ينشرب له. أحسنت، أنا كنت ذكرته حديث الذي بين أيدينا يجزئ من، كنت سأسأل فيه سؤال، يجزئ من الغسل الصاع ومن المد الوضوء المد، في لفظ يكفي أحدكم في الوضوء، وفي الحديث أنه أتي بثلث مد، ليس على الوجوب. والدليل ما أتى فيه بالباب الذي يلي باب من رأى التقدير بذلك استحباب، فهو على الاستحباب. الحديث اختلف فيه، الحديث رواه أحمد جيد وخرجه أبو داود وفي السنن، لكن العجيب أنه لم وابن خزيمة وابن ماجه جيد وخرجه الطحاوي الظاهر والبيهقي، وهو حديث اختلف فيه من علماء من ضعفه، من علماء من ضعفه، والأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف. نعم. المحقق عندكم حكم عليه بشيء؟ خرجوا بس ولا هو حديث ضعيف، الأقرب أنه ضعيف. هذا قد يكون لو حسبنا، كان حسبت كاستين أقل من المد بكثير. لا لا، وضوء إذا أوعب في الوضوء واستوعب أعضاء الوضوء أجزأه، إذا استوعب أعضاء الوضوء يجزئه، لكن السنة أن يتوضأ بالمد، وأقل ما توضأ به أن يثلث ثلث المد. فقد يكون الإنسان أحيانا عليه جورب مثلا، أو يغسل يده مرة واحدة وتمضمض مرة واحدة، يغسل رجله مرة واحدة، الذي سيفعل المرة الواحدة قد يجزئه أقل من المد، نصف المد قد يكفي، لكن الأفضل ألا ينقص عن ثلثي مد، لا إفراط ولا تفريط. نعم. السنة هنا كثيرة. إمرار المد الماء على العضو وإسالته عليه مع الفرق فيه، فرق اليسير. نعم. أقرأ السنة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك رواية فلم يردها من حديث ميمونة؟ هل هناك إيش؟ رواية فلم يردها، يعني فلم يردها. في لفظ يذكر بعض الشراح فلم يردها، لكن هذا تصحيف، المقصود فلم يردها، لكن يذكر بعض أهل الحديث أنه فلم يردها. هنا نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى مسألة السماع. السماع فماذا؟ فلم يردها. ويرد وفي رواية تؤكد أنه فلم يردها، ما هي؟ فجعل ينفض. لو رد ماذا؟ فلم يردها، لما جعل ينفض. السياق يؤكد هذا المعنى. نعم. هل يجزئ الغسل المجزئ عن الوضوء؟ الصحيح أنه يجزئ. ما الدليل؟ يقول: هل يجزئ الغسل المجزئ عن الوضوء؟ قلت: الصواب أنه يجزئ على الراجح. كان لا يغتسل بعد، لا يتوضأ بعد غسله، وكذلك أما أنا فأحثي على رأسي ثلاثة حثيات أو ثلاثة حفنات، وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق، كانوا يرون ماذا؟ أنه يجزئ ماذا؟ لو اغتسل غسلا مجزئا ألا يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من غسل يده بالماء والصابون بعد غسل فرجه في الغسل أصاب السنة في تنظيف اليد بعد غسل الفرج؟ يعني هنا هل الحكم معلل أم الحكم تعبدي؟ فإن قلنا أن الحكم تعبدي، فالأولى ضرب ماذا؟ الحائط أو الجدار أو دلكها بالأرض. وإن قلنا أن الحكمة معللة وهي النظافة، فلا شك أنه بالصوابين والمطهرات الآن قد تحققت العلة فلا بأس. وأنا أميل القول الثاني، أن العلة ماذا؟ ليست تعبدية، العلة أو الحكم معلل، فبما حصل الإنقاء أجزأه، لكن إنما يفعله حبا لماذا؟ للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من اغتسل ولم يتنحى ويغسل رجليه، هل يجزي غسله؟ لا شك أنه مجزي، التنحي سنة وليس واجب، وغسل الرجلين سنة، لكن هو من السنن كما ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى لفظة فقال في حديث عائشة ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه؟ أخذ الماء هكذا وصبه على رأسه صلى الله، قال الراوي ففعل هكذا وأشار الراوي بيديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اغتسل وخرج وتذكر. أنا منهجي في الإجابة على السؤال الاختصار دائما، لا أحاول إطالة. نعم. وهو كان منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مما كنت الحظه في إجاباته الاختصار لأجل أن يدرك أكثر الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اغتسل وخرج وتذكر أنه لم يغسل أو لم يصل الماء ليده اليسرى، ما حكم غسله وماذا يفعل؟ إن كان يبني على مسألة وهي حكم ماذا؟ حكم الموالاة، هل الموالاة في الغسل واجبة أم ليست واجبة؟ قررنا أن الصواب عند بعض أهل العلم أنها ليست واجبة، فلو رجع وغسل ماذا؟ يده أجزاءه، لكن نقول إن كان الفاصل طويل فالأولى ماذا؟ أن يعيد، الأولى أن يعيد. نعم، ونحن نقصد بالموالاة يعني لو اغتسل هنا وذهب ماذا وأكمل غسله في محل آخر أو موضع آخر أنه يجزي، لكن لو نشفت مثلا أو لم يغسلها فلا شك أنه ماذا؟ لم يغسل باقي جسدي، فيجب أن يذهب ويعيد ماذا؟ ماذا؟ الغسل على قول الجمهور القائلين باستحباب الموالاة، لكن لو قلنا بوجوبها، لو قلنا بوجوب الموالاة، ما الواجب على من تذكر أن يده اليسرى لم تغسل؟ أن يعيد الغسل كله، ومن قال باستحبابها الموالاة أنه يكتفي بغسل يده. نعم، إن كان صلى يعيد الصلاة، في كلا القولين يعيد الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول قلنا بوجوب الموالاة أو لم يقل بوجوبها يعيد الصلاة، لأنه لم يكن أنه لم يكمل وضوء، كأنه لم يغتسل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يؤخذ من سؤال أم سلمة عن نقض الشعر وقولها لغسل الجنابة أنه قد تقرر عندها النقض لغسل الحيض لهذا؟ هذا قال به بعض أهل العلم: هل قول أم سلمة أفأنقضه لغسل الجنابة؟ يعني هذه مسألة أصولية لطيفة، هل تعيين الوصف هنا دال على أن ما سواه داخل فيه أو ليس بداخل؟ يعني لما قالت أفأنقضه لغسل الجنابة يفهم من ماذا؟ أن هناك غسل آخر مسكوت عنه وهو غسل الحيض، فإنها تنقضه. وإذا قال بعض الفقهاء سؤال أم سلمة عن نقضه لغسل الجنابة كأنها فهمت أنها تنقضه في غسل الحيض، صحيح استدل به بعض الفقهاء. نعم، فيكون لا، الحيض لا يتكرر إلا مرة، لكن الجنابة تتكرر كثيرا، فسؤالها عن الذي يتكرر كثيرا يشق أن تنقض كل مرة، لو كانت تغتسل كل ليلة يشق أن تغتسل أن تنقضه، أما الحيض لا يشق عليها. نعم، أحسن الله إليكم. هنا في طلب آخر بعد السؤال الأخير ولا نخلي قبله؟ طيب، السؤال الأخير. يقول: أحسن الله إليكم. يقول: استفتحنا درس اليوم بحديث يحكي واقع النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة من حياته، ونحن بعد أيام مقبلون على بدعة انتشرت في أوساط المسلمين، وهي بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور المؤرخين على خلاف في تاريخ ولادته، وأكثرهم على أن ذلك اليوم هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. ما موقف طالب العلم في حال هذه البدعة وتوعية العامة ببدعيتها؟ السؤال حقيقة هو جواب، ما شاء الله تبارك، بعض الأسئلة تكون جوابا. طبعا أتحفظ، انتشر في بعض أوساط بعض، وقال نعم، وقال انتشر في أوساط المسلمين، أي بعض، لا في بعض أوساط المسلمين الحمد لله، يعني انتشار هذا الأمر ليس بالانتشار الكبير. ما أحدثه بعض الناس وبعض فئام المسلمين في العصور المتأخرة لم يكن في العصور المتقدمة، وإنما أحدثته الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية الباطنية، أحدثت ميلاد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإحداثها لهذه المسألة كان كما يذكر الفقهاء لأمر لإشغال الناس، ولأنها كان أخذ على الدولة الفاطمية ماذا؟ البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الفاطميون أن إحياء هذا الأمر فيه تأليف لماذا؟ للناس، ولم يكن حتى تعبدا، إنما كان ماذا؟ ساسة سياسة في ذلك. وتتابع الناس أو بعض الناس بعد ذلك في مصر والقاهرة على ذلك، ولذلك أنكره بعض العراقيين، قالوا ما كنا نرى أهل العراق يفعلونه، وإنما كان يفعل في بعض الأماكن. ثم انتقل في أيام الدولة العثمانية، انتقل إلى الحجاز وانتقل إلى الشام، وإلا لم يكن إلا في ماذا؟ في مصر. حتى بلاد المغرب كما يذكر بعضهم لم يكن فيها الاحتفال بهذا المولد. فنقول أولا جيد أن يقال فيفعله بعض الناس، حتى نقول قلة من الناس، حتى لا نتهم الناس بما ليس فيهم. أمر ثاني أن هذا مما أحدثته الدولة الفاطمية في القرن الخامس. الأمر الثالث أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة محدثة لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن أصحابه. وهل السؤال هنا، هل يترك أصحاب النبي الذين فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأجسادهم ومهاجهم وأرونا صورا عجيبة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتركون لو كان مشروعا هل يتركون الاحتفال به؟ ثم هل يعلم تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم يقينا؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلم، هل ولد صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع أم في أول ربيع؟ على الخلاف المشهور هل في العاشر من ربيع؟ يكاد يكون في المسألة سبعة أقوال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكد يجزم أهل التاريخ والسير والمغازي ممن عنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لم يكد أحد منهم يجزم بقول واحد في المسألة، فكيف يحتفل بتاريخ لا يعلم؟ ثم تاريخ مولده هو تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم، فعجبا لمن يحتفل بموته بولده وهو يوم ماذا؟ يوم وفاته. ثم الاحتفال بالمولد أصبح يصاحب بعض البدع المنكرة والمخالفة من غلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدعى من بعض صور الغلو من حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو اطلاعه أو إلى غيره. فللأسف المولد يتنوعت فيه طوائف كثيرة، فمنهم من غلى فيه وأفرط وقع في بعض الشركيات والبدع، ومنهم من يحتفل فقط احتفالا يراه رمزيا، ومنهم من فقط يقرأ سيرة النبي، يكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم دوما وتذكره صلى الله عليه وسلم في مثل في كل حال، في كل ما وقعت بك يعني مسألة شرعية أو عبادة شرعية، فأنت تتذكر من علمك شأنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نشك أن هذا مما أحدثه الناس كما قال الإمام الشاطبي، وقد قرر أهل العلم ممن كتبوا في باب البدع والمحدثات قرروا بدعية هذا الأمر. يبقى أن يحسن في إنكار هذا الأمر، وأن يتواصل مع الناس بلطف، ويتواصل معهم بنصح حسن وكلمة طيبة وإقناع، يعني أن يقنع أمثال هؤلاء ممن يحتفلون بأن هذا لم يكن في عهد أصحاب النبي، وهم أحب الناس إلى النبي، وهم ممن كانوا يعلنون حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيهم ولم يفعله أصحاب المذاهب المتأخرة بعدهم من أئمة الفقه الأربعة. الشافعي مطلبي قرشي يرجع نسبه إلى قريش، ومع ذلك لم يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. كثير من أئمة آل البيت الذين كانوا من أكثر الناس حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا ذلك. فأقول لكم إنما أحدثه الناس بعد ذلك. طالب العلم يعلم الناس سنة ويرشد من السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يدخل مع الناس في خصومات وجدالات، إنما بيان بالحق والعلم والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحسن التبديع للذوات والأشخاص في مثل هذه الاحتفالات، إنما يبدع الفعل، يبدع الفعل، وخاصة ممن يجهل مثل هذه المسائل أو يفعلها من مطلق المحبة بجهل، فينبغي أن يوعى بذلك. أسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يجعلنا من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبه وإجلاله وتوقيره صلى الله عليه وسلم. يقول: أتمنى أن يحصل الحضور على مثل هذا المد مع السند، جزاكم الله خير. لا يحسن مني، سيكون السند طويلا، لكن ممكن أن ندلكم على من يعني من المشايخ الكبار من يعطي السند ليكون السند أقصر، هذا طول السند وقصر السند، لعلي يستأذن أحد المشايخ اللي عنده السند، يعني فممكن أستأذنه في أن أدل عليه، وهو يطلب من الطالب أن يأتي بالمد ويرى المد ويقارن بالمد الذي عنده ثم يعطيه السند. هو موجود في مكة، لعلي أراه إن شاء الله بإذن. أظن فيه أكثر من الشيخ عبد الوكيل الهاشمي عنده إسناد، وهو إسناد رفيع، وكذلك كان الشيخ سليمان الهيبي رحمه الله، يعني هناك مشايخ لعلي أراها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أسأل الله يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم، وأسأله بمنه وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يعظم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبه وتوقيره وإجلاله واحترامه، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن يسير على سنته وهديه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا يا حي يا قيوم ممن يرد حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن ينال شفاعته، اللهم اجعلنا ممن ينال شفاعته، اللهم إنا نشهدك على حبه، اللهم إنا نشهدك على حبه، اللهم إنا نشهدك على حبه، اللهم اجعل حبه أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبه أحب إلينا من كل شيء، يا حي يا قيوم،